إن هذه الأجيال والطلائع البشرية التي تزخر بها أمتنا وتنحدر من أصلابنا وتعب من أكبادنا لهي أمانة ثقيلة في أعناقنا وعهد إلهي محتم الوفاء علينا ونحن جميعا في تحمل هذه الأمانة وأدائها أمام رب يعلم ما نخفي من النيات وما نعلن من الأعمال وأمام أمة تعين على الوسائل وتنتظر النتائج وتحاسب على ما بينهما وأمام تاريخ لا يغادر حسنة ولا سيئة إلا أحصاها وأمام خصوم أشداء يعدون الأنفاس ليوقعوا العقوبة ويترقبون العطرة ليعلنوا الشماتة فيجب علينا عباد الله أن نحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا أبناء جيلنا وأن نقدر مواضع الأقدام قبل أن نضع الأقدام ونجعل من ضمائرنا رقيبا علينا لا يغفل ولا يتسامح فوراءنا عباد الله من الزمن سائقا عنيفا وإن معنا من العصر وروحه زاجرا مخيفا وإن أمامنا سبلا وعرة وإن عن أيماننا وعن شمائلنا عوائق من الدهر ومعوقين من البشر وإن في طي الغيوب من القدر المحجوب بوائق في أكمامها لا تفتق ولا ندري متى يكون وعد الله أو وعيده ولكننا ندري أن العاقبة للمتقين وأننا لا نغلب العوائق ولا نتقي البوائق إلا بإيماننا بالله عز وجل وبديننا إن أحسننا الأخذ به فتعلمناه وعلمناه وعملنا به وأعملناه لغيرنا من بني جنسنا وفي طليعتهم أبناء جيلنا وفلذات أكبادنا من البنين والبنات ندير نفوسهم على الدين وحقائقه وندبر أرواحهم بالفضيلة والخلق المتين ونروضهم على الاستعداد للحياة الشريفة بعد أن نجتث من نفوسهم بقايا أثار المنزل الجاهل والأب الغافل ونقودهم بزمام التربية إلى مواقع العبر من تاريخهم ومواطن القدوة الصالحة من سلفهم وإلى منابت العز والمجد من مآثر أجدادهم الأولين عباد الله إننا إذا قصرنا في هذا الواجب الثقيل في هذا الواجب الشرعي الثقيل وأهملنا تربية أولادنا ومن هم تحت مسؤوليتنا نكون قد وقعنا في جريمة لأن التقصير في الواجب يعد جريمة من جميع الناس ولكن في حقنا نحن الذين اهتدينا بفضل الله عز وجل ورحمته وادعينا الالتزام بالإسلام والاستقامة على الإيمان يضاعف مرتين فيعد جريمتين ولذا وجب الحزم والعزم أكثر من أي وقت مضى وأن نسارع إلى إنقاذ أبناء جيلنا وهذا الجيل الناشئ من حمأة الضلال ووحلة الفساد التي زلت عليها أقدام وغرقت فيها أنسام خصوصا في هذا العصر الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن وعصفت فيه رياح المحن والإحن حتى وجد المؤمن نفسه في دار غريبة مع قوم غرباء لا يعينه على الإقدام وترك الاستسلام إلا يقينه بالله عز وجل وصبره بالله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون، لا يخفى عليكم أن الخطوات الأولى في تلقين أبنائكم وتربيتهم موجهة إلى غرس العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص في قلوبهم، وهو كل ما ثبت عن طريق الخبر السابق من الحقائق الإيمانية والأمور الغيبية، لأن ذلك أساس صلاح الأولاد وملاك تربيتهم السليمة، لكونها منبع الفضائل ومبعث الكمالات. وبدون هذه التربية الإيمانية لا يمكن لنا أن نهيئهم لنوع أو لضرب من ضروب التربية وأنواعها ومجالتها. فالتربية الخلقية والسلوكية والوجدانية ما هي في الحقيقة عباد الله إلا ثمرة من ثمار الإيمان الراسخ، وآثار من آثاره الطيبة المانعة من كل انسياق وراء الشهوات والملذات، والعاصمة من كل انعتاق نحو الفسوق والضلالات. إذا تقرر هذا في الأذهان فيجب أن تدرك عباد الله أن عليكم واجبات أخرى تكمل رصيد التربية الإيمانية وتعمل على بقائه ونمائه في نفوس الناشئة، ألا وهي التربية الخلقية وما تحمله من فضائل وشيم ومحاسن وقيم، إذ هي صلب الشريعة وجماع الدين الذي بعث الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو غاية الرسالات وثمرتها. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم حسن الخلق. وقد زكاه ربه عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد عرف ذلك منه زوجه وأمين سره عائشة أم المؤمنين لما سئلت عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. فبالأخلاق عباد الله قام سوق الإسلام وراجت بضائعه وأنفقت سلعه، وأقبل عليه الحاضر والبادي والعربي والأعجمي والسيد والمملوك يأخذون من معينه ويستقون من منبعه، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وأمواجا. وليس بدعا من القول أن نذكر أن الجيل الذي نحن منه لم يؤتى خيبة في الحياة من نقص في العلم، وإنما خاب أكثر ما خاب من نقص في الأخلاق، فمنها كانت الخيبة ومنها كان الإخفاق. لذلك فإن أشرف ما رغب فيه الراغب وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب وأنفع ما كسبه واقتناه الكاتب إحرازه لذخيرة التأدب مع نفسه ومع خلق الله تعالى ومع خالقه عز وجل. فما رزق مسلم والله بعد معتقد سليم أفضل من أدب حسن وخلق قويم تحيي مادته قلب العبد وتهذب نفسه وتسلك به الجادة لارتقاء قمم الصلاح ومعالي الأخلاق. وقد صدق من قال: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم الناس بالأخلاق تستقيمي. فعلى الآباء والأمهات حقيق بهم أن يعملوا جاهدين على تلقين أبنائهم ومن يملكون حق رعايته مبادئ الأخلاق الكريمة والفضائل النبيلة، وليحرصوا كل الحرص على أن يكون ما يلقنونهم لأبنائهم من الأقوال منطبقا على ما يرونه ويشاهدونه منهم من الأعمال. فإن الناشئ الصغير مرهق الحس طلعة إلى مثل هذه الدقائق التي تغفلون عنها ولا ينالها اهتمامكم، وإنه لقوي الإدراك للمعايب والكمالات وليس كما يظن الناس. فإذا حسنتم له الصبر فكونوا من الصابرين، وإذا زينتم له الصدق فكونوا من الصادقين. واعلموا أن كل ما تنقشونه في نفوس أبنائكم دون أن يكون منقوشا في نفوسكم فهو زائل، وكل صبغ تنفضونه على أرواحهم قبل أن يكون متغلغلا في أرواحكم فهو ناصل حائل. ألا إن رأس مال الطفل هو ما يأخذه عنكم من الأخلاق الكريمة والصادقة والصالحة بالقدوة، وأما ما يأخذه عنكم بالتلقين من العلم والمعرفة فهو ربح وفائدة. ولا شك أن الكثير منكم أقدر على الأول منه على الثاني، فكل إنسان يستطيع أن يكون متخلقا وقد لا يستطيع أن يكون عالما ومعلما. ربوهم على التحاب في الخير والتآخي في الحق والتعاون على الإحسان والصبر إلا على الضيم والإقدام إلا على الشر والسماحة والتسامح إلا في الكرامة والإثار إلا بالشرف. امزجوا لهم العلم النافع بالعمل الصالح يأتي التركيب بعجيبة، ولا تعمروا أوقاتهم بالشواغل والصوارف، فإن العكوف على البطالة مؤذن بالإفلاس والإضاعة. ابنوا نفوسهم على صخرة من الفضائل الإنسانية وأشربوهم عرفان قيمتها، فإن من لم يعرف قيمة الشيء أضاعه. وكم غبنت الأخلاق والقيم في عصرنا حيث صار الأمر إلى ما هو الآن عليه من فوضى وانحلال. نسأل الله تعالى السلامة. وقد صدق من قال: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وقال أيضا: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. معاشر المؤمنين، إننا لو فتشنا في جميع الأديان والشرائع ونقبنا في دساتير البشر وأنظمتهم قديمها وحديثها ما ظفرنا بمثل ما نجده في ديننا من الحث والتأكيد على الالتزام بمحاسن الأخلاق ومكارم الآداب. ولو أننا عملنا بمعشار ما جاء في موسوعة القرآن التي نطق بها كتاب الله عز وجل وتجسدت في سلوك وسيرة خير البرية صلوات الله وسلامه عليه، ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من انسياب واختلال وضياع وانحلال. ولا أدل على ذلك من وجود نصوص كثيرة في شرع الله عز وجل تزيد على الحصر ولا تأتي على العد توجه الاهتمام العظيم والعناية الكبرى إلى بيان قيمة حسن الخلق في الإسلام. حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. ومن رام الاستزادة من أدلة القرآن فيما يتعلق بالآيات التي تتحدث عن الأخلاق وتحث عليها فعليه بما كتبه الدكتور عبد الله دراز رحمه الله تعالى في كتابه دستور الأخلاق في القرآن، فقد أبدع فيه وأجاد، علما أن هذا الكتاب قد صدر باللغة الفرنسية تحت عنوان لا مورال دو كورون منذ ما يزيد عن 40 سنة، وقد حظي بقبول منقطع النظير في الأوساط الثقافية والعلمية آنذاك، مع العلم أنه لم يترجم إلى اللغة العربية إلا بعد موت صاحبه بعد 15 سنة. وكذلك عباد الله حاضية الأحاديث النبوية الشريفة بقسط وافر في هذا المضمار، فما هناك كتاب من كتب السنة إلا وفيه أبواب وفصول مفردة ومجملة في بيان حسن الخلق وفضله وما يتفرع منه بعناوين مبرزة ككتاب الأدب وأبواب البر والصلة. وناهيكم أن الإمام البخاري عليه رحمة الله قد جمع كتابا لطيفا من الأحاديث المرفوعة يجدر من الأحاديث المرفوعة بيّن فيه ما يجب أن يكون عليه الفرد المسلم والبيت المسلم والمجتمع المسلم من الأخلاق والشيم، فجدير بكل واحد منا أن يقتني هذا الكتاب المسمى بالأدب المفرد ليفطم نفسه وذويه على أخلاق الإسلام وشمائل الرسول التي ساد بها الوجود وساس بها الأمم وفتحت لمكارمه القلوب وخضعت لأقاوله العقول، كيف لا وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، وهو القائل عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان العبد أو في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن خير ما أعطي الإنسان فقال الخلق الحسن، وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، وما قال صلى الله عليه وسلم ما قال إلا لأن الأخلاق جامعة وشاملة لجميع خصال الخير ومحامد الفضائل، ولله در من قال إن المكارم أخلاق مطهرة، فالدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها، والنفس تعلم أني لا أصادقها ولست أفلح إلا حين أعصيها. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن السبيل القويم الذي يعصم هذا الجيل وفي طليعتهم أبناؤنا وبناتنا من الميوعة والانحناء هو حملهم على الآداب الفاضلة والأخلاق الكريمة التي تتصل بإصلاح النفس وتقويم الإعوجاج وترفعهم من دنايا الأمور وسفاسف العادات. فالواجب أن ينشأوا منذ الصغر على الصدق والأمانة والاستقامة والإثار والعفة والتواضع والإحسان إلى الأجار وإكرام الضيف واحترام الكبير ومحبة الصالحين ومواساة المحتجين وما إلى ذلك، مع البيان لهم أن هذه المذكورات قد رتب الله سبحانه وتعالى عليها ثوابا وأجرا عظيما ومنافع وآثار في الدنيا وفي الآخرة، وتحذيرهم أيضا من تركها ومن مغبة مخالفتها والإتيان بأضدادها، مع التشديد عليهم وربما تعنيفهم وتأديبهم حين تمتد أنفسهم إلى ما لا يليق من المساوئ والرذائل والقبائح فإن الطباع كما قيل تأنس بالدخيل، فإن الطباع تأنس بالدخيل لا سيما إذا كان جديدا عليها، ويمكن التخلص من الدخيل في حينه، ولكنه يصعب دفعه جدا إذا تمكن في النفس وتطبعت به، حيث يصبح ملازما لها والعياذ بالله، لا سيما عباد الله، لا سيما في بعض الرذائل والقبائح التي يتعود عليها الأطفال صغارا، والتي يجدونها آلة أو قنطرة إلى تحقيق مآربهم وقضاء حوائجهم، كالكذب والسرقة مثلا، أو ما يعبرون فيه عند غضبهم وسخطهم كالسب والشتم والتعيير وسقط القول. إذن فعلى الآباء والأمهات وعلى كل المربين أن يلحظوا في أولادهم وأبنائهم مثل هذه الظواهر الخطيرة والمخيفة، وأن يولوها اهتمامهم، لأنها من أسوأ الأخلاق وأرذل الصفات وأحط الخلال التي تنجم عنها مجموعة آفات تؤدي إلى دركات هابطة للنفس الإنسانية. ولأجل التوضيح عباد الله، فإننا نذكر مثالا عن الصدق أو عن وجوب الصدق في الحديث وتجنب الكذب. فلقد بالغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحث والحظ عليه والتحذير من ضده وهو الكذب، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا. إذن فبمثل هذا ينبغي أن نحرص على تلقين الطفل الأخلاق الكريمة والآداب الفاضلة، ويجب علينا أن نبدأ بتعليم الطفل لما نبدأ بأنفسنا نحن من المربي نفسه. فليوطن الأب والأم على أن لا يقول إلا الصدق، وأن يجتنب الكذب في كل أحواله، مهما كانت منافعه، مهما كانت منافعه. ولأن الطبع يسرق من الطبع كما قيل، فإذا رأى الولد مثلا أمه أو أباه يكذب ولا يصدق، ويعد ولا يفي، ويمني ثم يخلف، ويجزي على الكذب ويضرب على الصدق، فكيف يا ترى، فكيف يا ترى يتذوق هذا الطفل حلاوة الصدق فيلتزمه، ويبتعد عن الكذب فيجتنبه؟ وكم طبعنا أبناءنا عباد الله بمثل هذه المساوئ وبمثل هذه الرذائل من حيث ندري أو لا ندري. فإذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وكم أسأنا إليهم ونحن نظن أننا قد أجملنا لهم وأحسننا إليهم. فمثلا انظروا إلى الأم الجاهلة في العلم، القاصرة في التربية، كما يقول عنها الإمام محمد عبده، حين تعطي أو تقول لبعض بنيها: خذ هذه البرتقالة وكلها وحدك حيث لا يراك أخوك، ولا تخبره بما أعطيتك، وهي تظن أنها قد أحسنت بعطائها المادي المشؤوم، ولكنها لا تشعر بعطائها المعنوي المسموم، حين جنت على هذه النفس البارئة. فكم يا ترى علمته من نقيصة، وكم لقنته من خصيصة، علمته الأنانية، وحجبت عنه الإثار، علمته الكذب وخبأت عنه الصدق، علمته الخيانة وحرمته الأمانة. وكلها كما ترون مساوئ تذهب بالمحاسن وتجلب المحازن. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، بل وتكسر الشيم والقيم التي جاء بها الإسلام في القرآن والسنة. ولهذا معاشر المؤمنين، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر الآباء والأمهات وكل المربين من أن يعطوا أو يعدوا أولادهم بإعطاء شيء ولو بقصد الإلهاء، ولو بقصد الإلهاء أو المزاح أو الترغيب، لأن الله عز وجل إن لم يفعلوا كتب عليهم كذبة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب يجب التوبة منها. ولهذا جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنها رضي الله عنه قال: كنت يوما مع أمي والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت أمي: ها تعال أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرة. قال: أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. انظروا إلى عظم هذا التعليم وإلى عظم هذا التوجيه والإرشاد الرباني الكريم، حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أمته مكارم الأخلاق ومحامد الخلال. وقد لا نذهب بكم بعيدا فنجد ما ذكر عن سلفنا الصالح وعن الصالحين من التزامهم بالصدق وتعاهدهم عليه منذ أن يشبوا حتى يموتوا عليه. والشيء بالشيء يذكر، فقد ذكر أن الشيخ عبد القادر الكيلاني، وهو من الشيوخ الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من أئمة الدين ومن شيوخ الاستقامة على ما في كتبه من زلات وهنات، يقول عن نفسه هذه الحكاية العجيبة عباد الله، اسمعوا إليها. قال: لقد تعهدت الصدق من حين نشأت، يعني منذ أن تربى وقد عاهد نفسه على الصدق. قال: فخرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم، فأعطتني أمي 40 دينارا أستعين بها على النفقة. قال: فخرجنا، فلما كنا في الطريق جاءنا اللصوص فأخذوا القافلة، فمر بي أحدهم فقال: ما معك؟ لما أعطته أمه 40 دينارا قالت له: ينبغي أن تعاهدني على الصدق، وخرج بهذه الوصية، أعطته المال وأعطته ما يحفظ المال وهو رأس المال، ألا وهو الخلق، خلق الصدق. قال: فلما كنا بأرض همذان خرج علينا نصوص فأخذوا ما كان في القافلة، فمر بي أحدهم فقال: ما معك؟ أي من المال؟ فقال: 40 دينارا. قال: فظن أني أهزأ به فذهب وتركني. قال: فلحقني منهم آخر فقال: ما معك؟ فقلت: 40 دينارا. قال: فأخذني إلى كبيرهم، أي إلى كبير الرصوص، وحكى له الحكاية، فقال له: ما حملك على الصدق؟ قال له: إنني عاهدت أمي على الصدق منذ أن خرجت من مكة لأطلب العلم في بغداد. فصاح ذلك اللص وهو كبير اللصوص فقال: أنت تخشى أن تترك وتذر عهد أمك، وأنا لا أخشى أن أترك أن وأنا لا أخشى أني تركت العهد مع ربي. ثم إنه بعد ذلك جاء إليه وقال له: إني تائب لله على يديك. فقال من كان معه من اللصوص: كنت كبيرنا في قطع الطريق، وأنت اليوم كبيرنا في التوبة، فتابوا جميعا ببركة الصدق. فهذا مثال من عشرات الأمثلة الدالة على الآثار الطيبة لخلق الصدق ولغيره من الأخلاق إن التزمنا بها معاشر المؤمنين. فاتقوا الله إذن عباد الله، واحفظوا أولادكم وربوهم وأدوا ما استطعتم من واجب نحوهم وابذلوا ما تستطيعون من جهود واطلعوا بما حملتم به من مسؤولية، فإنكم إذا أديتم هذه المسؤولية وهي عظيمة لا يعين عليها إلا الله والصدق والإخلاص، فإنكم إذا أديتم هذه الأمانة على وجهها الأكمل فإنكم سوف ترون أبناءكم رياحين في البيت فيها عبيق وأزيج وبذورا في المجتمع تعطي النور والضياء وملائكة يمشون على الأرض هادين مطمئنين. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يعيننا على تربية أولادنا وتنشئتهم وإصلاح أحوالهم في العاجل والآجل، فإنه لا يعين على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون.